هذه الآيات التي نحن معها. قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالهدف من ركوب سفينة الصوم إذن هو أن نصل إلى شاطئ التقوى لننهل من تلك الثمرات العظام التي أعدت للمتقين والتي لا تحصى كثرة. يقول الله جل الله: إن الله يحب المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن للمتقين مفازا، وإن منكم إلا واردها أي جهنم كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إنما يتقبل الله من المتقين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذا. وإذا كان الرئيس مرسي ومشروعه الإصلاحي الإسلامي يواجه مخططا شيطانيا لإسقاطه وتفشيله، ويواجه منظومة أزمات مفتعلة ومشاكل مشكلة، بداية من الإضرابات والاعتصامات الفئوية، ومرورا بأزمة انقطاع الماء والكهرباء، ومرورا كذلك بتلك القضايا المعلقة بداية من مذبحة بورسعيد ثم محمد محمود، فضلا عن حمام الدم الذي سال في 25 من يناير. ناهيك عن رأس الحربة متمثلا ومتجسدا في الإعلام العميل الذي يتجاهل إنجازات الرئيس، بل يحاول عرقلة الرئيس وإحراج الرئيس، بل وشنق الرئيس. كل هذه الأزمات والملمات والنكبات وغيرها وأمثالها وأضعافها علاجها الناجع والمخرج منها لا يخرج أبدا عن قوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأحسن المسير إلى الله جل وعلا، واذكروا عباد الله ما ذكرناه سلفا وآنفا من قوانين السماء. وهذا القانون الإلهي الذي يقول الله عز وجل فيه مجليا عن ثمرة عظيمة من ثمرات التقوى، يقول جل وعلا: وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. أخي الصائم، اعلم بأنك لن تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه. فليس الصيام من الجوع والعطش، وإنما الصيام من اللغو والرفث. ليس الشأن أخي ألا تجهل أو تعتدي أو تسب أو تشتم إبان صومك، إنما الشأن كل الشأن ألا تقابل الجهل بجهل ولا السيئة بمثلها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وعن طلق بن قيس رضي الله عنه قال: قال لي أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طلق رحمه الله إذا كان صائما دخل بيته وحبس نفسه فيه، فلا يخرج إلا لصلاة أو لحاجة ماسة. فكن أخي على الأثر، والجم نفسك بلجام الحق، وكن في هدنة هذه الأيام العظام مع الذنوب والآثام، وإلا فكم من صائم والصوم منه مبرأ وبرجسه يتفاخر الشيطان. صوم الجوارح أن تكف عن الأذى، لا صوم في صوم به أضغان. حري عباد الله أن نصوم ألسنتنا عن الفحش والكذب والغيبة التي تخرق الصوم وتمزقه إربا. حري أن نصوم ألسنتنا وأن نعلم أن الله عز وجل عند كل نجوى ومع كل لسان، وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، وكل بك ملكان، ريقك حبرهما ولسانك قلمهما. وقد اختزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب الشقوة في كلمة واحدة قال فيها: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فغدا بذلك اللسان هو المتهم الأول، أو قل الأوحد، في سوق الناس إلى نار بعيد قعرها شديد حرها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. وقال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقال غيره: إن كان الرجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالكلمة فيعد على إثرها من المنافقين. يقول الرجل: وإني لأسمعها اليوم تقال في المجلس الواحد مرارا وتكرارا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولك أن تتأمل كيف كانت كلمة واحدة في أسباب شقاء لا يعلمه إلا الله. ذلكم الرجل الذي كان على صلاح ظاهر، فكان يتعاهد أخاه الفاسد الطالح بالنصح والوعظ والإرشاد، حتى إذا فاض بالصالح وضاق بالطالح ذرعا قال له يوما: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل الله: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يقسم على الله؟ من ذا الذي ينزل الناس جنة أو يسكنهم نارا؟ من ذا الذي يتألى علي؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أفسدت عليه دنياه وأخراه. عباد الله، كم من كلمة شتتت شملا، وكم من كلمة خربت بيتا، وكم من كلمة أشعلت نارا، وكم من كلمة أسالت دما، ورب حتوف في حروف، ولله در القائل وجرح السيف يداويه المداوي، وجرح القول طول الدهر دامي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، فرمضان شهر تهفو إليه الأفئدة وتصفو فيه النفوس، شهر تشبع فيه الأرواح وإن جاعت البطون، شهر تقوى فيه القلوب وإن ضعفت الأجساد، والصوم فيه عبادة ورياضة تسمو بها الأرواح والأبدان، والشر فيه مغلل ومكبل، والخير فيه مجلل مزدان، والليل فيه نسائم هفهافة طابت بطيب عبيرها الأكوان. شهر رمضان موسم عظيم، فكن أخي على مستوى الحدث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة من تلك النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. رمضان عباد الله نقطة تحول ومنظومة تغيرات هائلة وانقلاب كوني. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان صفضت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فصم أخي صيام مودع، وليكن شعارك في رمضانك: أكون أو لا أكون. حري عباد الله أن نصوم آذاننا في رمضان عن الغناء القبيح والعزف المحرم والموسيقى الآثمة. ففي الحديث: سيأتي أناس من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والمعازف هي آلات الطرب واللهو. حري أن نصوم كذلك أعيننا وأن ننأى بأنفسنا سيما في هذا الموسم الفضيل عن فتنة النساء التي طالما حذرنا منها. ولك أن تتأمل كيف بدأ الله عز وجل بتلك الفتنة العمياء قبل غيرها، فقال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا وعامة هؤلاء النساء العرايا البغايا، عامتهم من القبح والدمامة بمكان، بيد أنه تزيين الشيطان وفطر متموصة ونفوس خربة لا يكفيها ولا يكيفها إلا الحرام، كهذا الرجل الذي كان يعاشر امرأة في الحرام وعلى الحرام ردحا من الزمن، حتى إذا تزوجها سرعان ما ملها فنهرها بقوله: ما أحسنك وأجملك حراما، وما أدممك وأقبحك حلالا. وفي الخبر إن صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسري به على أناس بين أيديهم لحم طيب وآخر منتن خبيث، فجعل هؤلاء الحمقى يأتون الخبيث المنتن ويدعون الطيب، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الهلكة، فقيل له: هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيدعها ويبيت عند غيرها. عباد الله، حري في هذه الأيام العظام أن نصوم أعيننا، وقد قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهذه الفتنة وتلك المعضلة، فتنة النساء ومعضلة النظر، ليست وليدة اليوم، وإنما عاشها وعاناها فئام من الأولين، حتى قال قائلهم لحكيم من الحكماء: بما أستعين على غض البصر؟ فكان الدواء الشافي والبلسم الكافي أن قال له الحكيم: بعلمك أن نظر الله عز وجل إليك يسبق نظرك لمن تنظر إليه، ولله ضره، فهو سبحانه جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا ما خلوت بريبة